أصلا، وهو ممن اعتادوا لباس الغفر، خرج أصلا نعم، وخرج مدلع يعني فاتن جيبه، وخرج معه عصا يخبطها الأرض نعم، وقام يمشي بالناس، فهل يعتبر هذا مروءة أو لا؟ إذا قال ما فعلت حرام، هل هذا حرام؟ يقول لا ليس حرام، لكنه مخالف للمروءة، لمخالفة عادة الناس نعم. طيب خرج إلى الناس يمشي في الأسواق ناسخا غصته على كتفه، رافع رأسه، يلتفت بغير انتظام، ومعه فصفص ينجم نعم، هل هذا مروءة ولا غير مروءة؟ غير مروءة، خلاف المروءة، مع أنه لو قال ما هل هذا حرام قلنا ليس حرام، لكنه خلاف المروءة، هذا لا يجمدك ولا يزينك عند الناس، بل بالعكس يدنسك ويشيلك، وإن كان هو نفسه وليس حراما. فإذا لا بد في العدالة من شيئين: صلاح الدين واستعمال المروءة. فصلاح الدين أن يقوم بالواجبات بأداء الفرائض، وأن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة. ثم قال: وترك الكبائر، يعني تحمل النفس على ترك الكبائر، والكبائر جمع كبيرة، وهي كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، سواء حد في الدنيا أو عد في الآخرة، أو نفي إيمان أو لعنة أو غضب، كل ذنب رتب الشرع عليه عقوبة خاصة فإنه كبيرة، مثل الزنا واللواط، شرب الخمر، الربا، ومنه غيبة ونميمة، ومنها أي من الكبائر غيبة ونميمة. والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره من وصف خلقي أو وصف خلقي أو دين، فإن كل هذا غيب. فلو قلت فلان القصير، فلان الأعمى، فلان الأعرج، فلان الطويل جدا وما أشبه ذلك، فهذا يعتبر غيبة، لأنك ذكرت أخاك بما يكره. طيب فإن كان فيه ما ذكرت فهذه غيبة، وإن لم يكن فيما ذكرت فهذا بهتان، بهتان وغيبة أيضا. وأما النميمة فإنها نقل كلام الغير في الغير على جهة الإفساد بينهما، تأتي إلى شخص تقول فلان يقول فيك كذا وكذا، أو تقول فلان فعل بي كذا وكذا، وأنت بينك وبين هذا صلة قرابة أو صداقة قوية وما أشبه ذلك، هذه نميمة. تبارك يا جماعة، يعني سواء قلت إن فلانا قال فيك كذا وكذا، أو قلت إن فلان قال في كذا وكذا وأنت صاحب الثاني أو قريب، فإن هذا سوف يحدث إيش؟ العداوة بينه وبين الرجل الذي نقلت عنه. يعني في النميمة ليس بشرط أن يكون كلامه في من نقلت إليه الكلام، قد يكون كلامه في شخص يعز عليه ثم يعاديه من أجل ذلك، هذا أيضا يعتبر نميمة. والنميمة لا شك أنها من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أحد سبب تعذيب الميت في قبره، أحد أسبابه المشي بالنميمة. وأما الغيبة فوجه كونها من كبائر الذنوب أن الله تعالى نهى عنها وتوعد عليها في قوله: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال بعض العلماء إن معنى الآية أنه يمثل له صاحبه الذي اغتابه يوم القيامة ميتا، اختلاف البلدان واختلاف الأزمان واختلاف القبائل، بعض القبائل يكون عندهم هذا عيب وعند آخرين ليس بعيب. بعض القبائل مثلا إذا قدم الضيوف إليهم وقدموا لهم الطعام وجلسوا معهم رأوا هذا أكبر عيب وأكبر شر من المروءة. إذا كانت على الطعام رأس الذبيحة إذا تقدم أحد وأكل عين الرأس يرون هذا مخالف للمروءة، ويرونه عيبا في من ضيفهم. حتى بعضهم يقول إذا أكل العين وجب على المضيف أن يذبح شاة بدلها. إذا كل واحد يريد أن يضر به، نعم، يأكل العين ويذبح ذبائح كثيرة علشان عين أكله. الحاصل أن المروءة تختلف باختلاف الناس. قال والمروءة وترك الكبائر كبائر الذنوب، وسيأتي تعريفها في كلام المؤلف رحمه الله. ومنها أي من الكبائر غيبة ونميمة. الغيبة اكرك أخاك بما يكره في غيبته، فإن ذكرته بما يكره في حضوره فهو سب وهو فسق. السب فسق لنص الحديث، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وإن ذكرته بما يكره في غيبته فهي غيبة، حتى وإن كان فيه ما تقول فهي غيبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل فقيل له أرأيت إن كان في أخي ما يقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. وقول مالك منها غيبة ونميمة نص عليهما لاختلاف الفقهاء فيهما، فمنهم من قال إنها ليست من الكبائر، والصحيح أنها من الكبائر. وفي هذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في داليته المشهورة وقد قيل كبرى وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. ثم قال والرذائل، الرذائل معطوفة على إيش؟ على التقوى، لا على الكبائر، على الكبائر يعني وترك الرذائل، يعني أن المروءة ترك المروءة، يقول على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر وترك الرذائل، كل هذا تبع العدالة. بلا بدعة مغلظة. البدعة في اللغة العربية كل ما ابتدع أولا فهو بدعة، ومنه سميت القليب أو البئر المحفورة لأول مرة سميت بدعة لأنها ابتدعة. ومنه قوله تعالى بديع السماوات أي منشئها على غير مثال سبق. فالبدعة هي الابتداع والإحداث، ولكنها شرعا التعبد لله عز وجل بما لم يشرعه، هذه البدعة، التعبد لله بما لم يشرعه، سواء كان ذلك في العقيدة أو في القول أو بالفعل. ولهذا نقول إن المعطلة مبتدعة، لأنهم ابتدعوا في العقيدة ما لم يشرعه الله، والصوفية وأبكارهم مبتدعة لأنهم شرعوا في دين الله ما لم من الأقوال ما لم يأذن به الله. والذين يتحركون حركات معينة عند الذكر مبتدعة لأنهم شرعوا في دين الله ما لم يشرعه الله. فإذن البدعة هي التعبد لله بما لم يشرع. وأما العادات فليست ببدعة شرعية، بل هي بدعة لغوية وليست منهيا عنها. كثير من الأشياء من العادات التي خرجت لم تكن معروفة من قبل، ومع هذا لا نسميها بدعة، لأن الفاعل لها لا يدين لله بذلك. وليعلم أن الوسائل غير المقاصد، الوسائل غير المقاصد، بمعنى أنه قد تبتدع وسائل لمقاصد مأمور بها وليست بهذه الوسيلة المعينة، فلا نقول إن هذه بدعة. فلو قال قائل مثلا إن حفظ الدرس بآلة التسجيل بدعة، لأنه لم يكن عند الصحابة آلات التسجيل، وهذه بدعة، إما أن تحفظ بصدرك وإما بقلمك،

والله سبحانه وتعالى إنما رد شهادة القاذف لا روايته، فقال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم ثمانية جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم قال المؤلف وهو درس اليوم: والصغائر إن لم تتكرر تكررا يقل الثقة بصدقه لم تقدح لتكفيرها باجتناب الكبائر. الصغائر مبتدأ، ولم تقدح هي خبر، أو نقول هي مبتدأ وجملة لم تقدح جواب الشرط في قوله إن لم تتكرر، وجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ، وهذا أقرب إلى القواعد. الصغائر ما هي الصغائر؟ الصغائر من الذنوب ما عدا الكبائر، فكل ما نهي عنه ولم يصل إلى حد الكبيرة فهو من الصغائر. وقول المؤلف وهن سواء حكما، يعني هن سواء حكما في أنهن لا يخرجن الإنسان من العدالة إلى الفسق، وليس المراد أن عقابهن سواء وأن تأثيرهن على القلب سواء، لأنه يجد الإنسان الفرق بين بعض الصغائر وبعض، حتى إن بعض الصغائر تكاد تكون إنها من الكبائر لعظم آثارها وسوء عاقبتها، لكن مراده أنها سواء في الحكم، أي في عدم نقل الإنسان من العدالة إلى الفسق. قال إن لم تكرر تكبرا يخل الثقة بصدقه لم تقدح، نعم، يعني الصغائر لو عملها الإنسان قبلت روايته إلا إذا وصلت إلى حد يخل بصدقه، لأن تتكرر يفعلها ثم يرجع يفعلها ثم يرجع يفعلها ثم يرجع، حينئذ يكون مصرا على الصغيرة، والإصرار على الصغيرة يعتبر كبيرة. قال لم تقدح لتكفيرها باجتناب الكبائر ومصائب الدنيا. الصغائر لله الحمد تكفر باجتناب الكبائر، لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وتكفر أيضا بالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فاجتناب الكبائر يكفر الصغائر كما قال المؤلف. ومصائب الدنيا يعني ما يصاب به الإنسان من أمور الدنيا فإنه يكفر به عنه، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى الشوكة يشاكها، يعني لو كنت تمشي في الطريق فأصابتك شوكة فإن الله تعالى يكفر بها عنك. واعلم أن المصائب تكفر السيئات، ولكن هل ترفع الدرجات؟ هل يحصل بها أجر؟ نقول نعم بشرط الاحتساب، بشرط الاحتساب. ولهذا ينبغي للإنسان عند المصائب مصائب الدنيا أن ينوي بذلك الاحتساب، احتساب الأجر على الله، فإذا نوى بذلك الاحتساب صار مع تكفيرها للسيئات فيها مثوبات ورفع درجات، وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس. كثير من الناس يغفل عن الاحتساب، وقد حدثتكم بذلك وقلت ينبغي للإنسان إذا عمل صالحا أن ينوي بذلك احتساب الأجر على الله، يعني يشعر بنفسه أنه فعل ذلك لينال أجر الله، حتى يكون عمله عملا صالحا في هيئته وفي قصده. قال المؤلف لتكثيرها باجتناب السيئات الكبائر ومصائب الدنيا. ويرد كاذب ولو تدين في الحديث، يعني يرد الكاذب إذا حدث ولو تدين، يعني لو كان دينا ولكنه كان يكذب فإننا نرده. لماذا؟ لعدم الثقة بقوله، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. ويحتمل أن قوله ولو تدين في الحديث أن المراد به ولو أتى بحديث كذب تدينا كما فعل بعض الزنادقة، أدخل 70 حديثا وأتى بأحاديث الترغيب والترهيب وقال أنا لم أكذب على الرسول ولكني كذبت للرسول، وقال إن الرسول قال من كذب علي متعمدا وأنا ما كذبت عليه، أنا كذبت لأجل أن يدخل الناس في دينه ويجتنبوا معصية الله. المهم أن الكاذب يرد في الحديث، لماذا؟ لأنه لا يوثق بخبره، ولا سيما إذا كان صاحب بدعة وروى ما يؤيد بدعته، كما لو روت الرافضة أحاديث في فضل علي بن أبي طالب فإنهم متهمون في وضعه على النبي صلى الله عليه وسلم للغلو في علي بن أبي طالب. قال وتقدح كذبة فيه ولو تاب، تقدح كذبة فيه في من؟ في الراوي، ولو واحدة ولو تاب، وقيل بل إذا تاب فإنه يقبل ولا تقدح. وهذا هو الصواب، أن التوبة تجب ما قبلها، فإذا تاب الكاذب من الكذب فإنه يقبل حديثه. طيب لو كان الراوي يكذب في غير الحديث، يكذب مثلا في أمور الدنيا، يقول لصاحبه أتيت إليك البارحة ولم أجدك، أو اشتريت كذا وهو لم يشتره، وما أشبه ذلك، فهل يعتبر كاذبا فيرد حديثه؟ ظهر كلام المؤلف أنه يعتبر كاذبا ويرد حديثه، وذلك للتحري في نقل الحديث. ويحتمل أن يقال إنه لا يقدح فيه إذا كان كذبه في أمور الدنيا، وذلك لأن من الناس من يهون عليه الكذب في أمور الدنيا لكن في أمر الآخرة أو الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يكذب. فهل نقول إن الحكم يتبعض، أو نقول إن هذه صفة ضريئة وسجية سيئة فلا ينبغي أن نقبل من يتصف بها؟ ظهر كلام المؤلف الأول والثاني. الثاني أنه رد حتى ولو كانت الكذبة في أمور الدنيا. قال ولو تاب، لو تاب هذه إشارة خلاف، أنه لا يقبل حديث الكاذب كذبة واحدة ولو تاب، والصحيح أنه إذا تاب تاب الله عليه لعموم الأدلة الدالة على أن التوبة تهدم ما قبلها. والكبيرة تعريفها ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وزيد أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان. الكبيرة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله على أقوال كثيرة، منهم من قال إن الكبيرة ما نص الشرع على أنه كبيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس حين مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير. فهنا نص على أن هذين القبرين يعذبان في كبير، أن أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وكذلك حديث أبي بكر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهد الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فمن العلماء من قال يقتصر في وصف الذنب بأنه كبيرة على ما جاء به النص، وما لم يأتي به النص فإننا لا نقول إنه كبيرة. وقال بعض العلماء بل الكبيرة من الذنوب ما تميز عن غيره بشيء، وذلك لأن الذنوب قسمان، قسم يقال فيه حرمت عليكم كذا، أو يقال لا يحل لكم كذا، أو يكون هناك قرائن على النهي عنه أو الكراهة له، ولكن لا يتميز بشيء، فهذا يسمى صغيرة، فأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو إلا به وما أشبه ذلك، هذا يعتبر من صغائر الذنوب، إلا إذا ورد في شيء من ما يجعله كبيرة فنأخذ به. وهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن ما تميز من الذنوب بعقوبة فهو من كبائر الذنوب. قال ووجهه أن الشارع خصه بشيء، خصه بشيء يدل على القدح فيه أو ما أشبه ذلك. وعلى هذا فنقول ما فيه حد في الدنيا مثل الزنا كبيرة، أو وعيد في الآخرة كإسبال الثياب مثلا وعقوق الوالدين، هذا فيه وعيد في الآخرة، أو نعم أو وزيدة، يعني زاد بعض العلماء ما ذكره. والأمران الأولان نص عليهما الإمام أحمد، قال الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، لكن وزيد أي زاد بعضهم، وممن زاد ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ما فيه وزيد أو لعنة، يعني ما فيه لعنة مثل قوله لعن الله من غير منار الأرض أي مراسيم الأرض. فنقول تغيير منار الأرض من كبائر الذنوب لأن فيه لعنة، أو غضب ما فيه غضب أو سخط أو ما أشبه ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ما من امرأة، يعني معنى الحديث ما من امرأة يدعوها زوجها ولم تأتي إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. فهنا نقول امتناع الزوج عن الإتيان إلى زوجها إذا دعاها يعتبر كبيرة. كذلك نفي الإيمان ما رتب عليه نفي الإيمان فهو من كبائر الذنوب، مثل قوله والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، فهذا نفي إيمان يدل على أنه كبيرة. وما ذهب إلى الشيخ الإسلام رحمه الله هو الأصح، أن كل ذنب تميز عن غيره بشيء من أنواع العقوبة فإنه من كبائر الذنوب. نسأل الله أن يحيينا وإياه. نعم بالأدلة، نأتي بالأدلة الدالة على ذلك. تحريم البيع بعد نجاة الجمعة الثاني، لماذا؟ لأنه وصل إلى ترك الجمعة التي أمر بها، ولها شواهد كثيرة، القاعدة هذه معروفة، لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، لماذا لا نسبهم وسبوا آلهة قربة؟ لأنه صار وسيلة إلى سب الله. ويفسق ما لم يعلم. مجهول عدالة بالكسر. لا رقيق عديمي وعديم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في هذا الفصل نتكلم عن شروط الراوي. الراوي يشترط أن يكون عاقلا مسلما بالغا ضابطا عدلا ظاهرا وباطنا، وسيأتي إن شاء الله هذا في نخبة الفكرة. قال المؤلف: ويرد مبتدع داعية أو مع مكفرة. المبتدع اختلف العلماء هل يرد، هل ترد روايته أو لا ترد. فقيل إن كان داعية ردت روايته، لأن الداعي إلى البدعة لا يؤمن أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيروي ما يقوي بدعته، حتى لو روى شيئا لا يقوي بدعته فإنه غير مأمون. وفهم من كلامه أن غير الداعية يقبل، وظاهره في الإطلاق أن من روى حديثا وهو مبتدع لكنه ليس من الدعاة فإن روايته تقبل، ولكن في هذا المفهوم على الإطلاق نظر. والصواب أنها تقبل إلا أن يروي ما يقوي بدعته، فإن روى ما يقوي بدعته فإنه لا يقبل، كما لو كان من القائلين بالإرجاء وروى حديثا فيه ذكر وعد على عمل صالح تقوى به بدعته فإننا لا نقبل حديثه. ومثل أن يكون من الخوارج فيروي حديثا يكفر به من فعل كبيرة من الكبائر فإننا لا نقبله لأنه متهم. وعلى هذا فنقول المبتدع إما أن يكون داعية أو غير داعية، فإن كان داعية لبدعته يعني يدعو الناس ويلبس عليهم فإنه لا تقبل روايته مطلقا، وإن كان غير داعية نظرنا إن روى ما يقوي بدعته رددناه، وإن روى ما لا يقوي بدعته قبلناه. طيب، وعلم من هذا التصرف أن المبتدع إذا كان غير داعية فإنه مقبول الخبر. لكن هناك شيء آخر، قال المؤلف: أو مع مكفرة، يعني إذا كانت بدعته مكفرة فإنه لا يقبل مطلقا. ويمكن الآن أن تنحصر رواية المبتدعين: الأول من كانت بدعته مكفرة فروايته مردودة مطلقا، الثاني من كان داعية فروايته مردودة أيضا، الثالث من لم تكن بدعته مكفرة وليس بداعية ففي ذلك تفصيل، إن روى ما يقوي بدعته رددناه لأنه متهم، وإن روى ما لا يقوي بدعته قبلناه. ولهذا قبل العلماء رواية الخوارج فيما لا يقوي بدعتهم مع أنهم أصحاب بدعة، وإنما قبلوا ذلك لأن الخوارج يتحرون في الصدق تحريا عظيما، لأن الكذب عندهم كبيرة مكفرة، ولهذا تجدهم أشد الناس صدقا في القول لأنهم يهابون الكذب. أما الرافضة فبالعكس، الرافضة هم أسهل الناس في الأحاديث الضعيفة، حتى إن بعضهم والعياذ بالله لما قدم للقاتل قال إني أنا، يعني نفسه يقول إنه كذب وضع على النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 حديث،